العهد الذهني هو الذي يكون معلوما عند الناس، كما لو تقول سنذهب إلى القاضي للتحاكم عنده. من القاضي؟ قاضي البلد المعروف، يعني هذه تعين الإنسان باسمه بعينه. العهد الذكري أن نعم أن يسبق لهذا المدخول أي للذي دخل عليه أن ذكر، مثل قول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ الأول الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام. إذن المسجد هنا للعهد الذهني لأنه معروف عندهم. ليعوده من قريب، اللام هنا للتعليم، أي فعل ذلك لأجل أن يعوده من مكان قريب، فقول من قريب أي من مكان قريب. هذه القصة سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس كما قلنا، وكانت بنو قريظة من حلفاء لهم. لما أصيب وكانت قريظة قد نقضوا العهد، سأل الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة، فاستجاب الله دعاء، بقي جرحه ملتئما لم ينزف الدم حتى حصلت غزوة بني قريظة ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وظنوا أنه كقضية عبد الله بن أبي سلول أنه سيطلب العفو والتجاوز، لكن هناك فرق بين سعد بن معاذ وعبد الله بن أبي بن سلول، الثاني منافق والأول مؤمن. نزلوا على حكم رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يأتي به من المسجد إلى بني قريظة وحضر، فلما حكموه قال حكمي نافذ على هؤلاء، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد غض بصره احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا على هؤلاء يعني بني قريظة، قالوا نعم. اتفق الخصمان على أن يكون هو الحكم بينهما، فحكم أن تقتل المقاتلة وأن تغنم الأموال وأن تسبى الذرية رضي الله عنه، مع أنهم كانوا حلفاء، وكان مقتضى العادة أن يطلب العفو عنهم، لكنه لإيمانه بالله عز وجل ورسوله حكم بهذا، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنه. في هذا المكان ضيق الظنك وفق للصواب، حصل ما حصل، ثم رجع إلى خيمته فانبعث الدم من أكحله ومات رضي الله عنه. أقر الله عينه في بني قريظة أيما قرار، حيث كان هو إيش الحكم فيهم، وهذا من إجابات دعوته. وقد اهتز عرش الله عز وجل لروحه، وفي هذا يقول قائل وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري رضي الله عنه وجمعني وإياكم وإياه في دار النعيم المقيم، حتى نذكره بهذا ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز ضرب الخيمة في المسجد، ولكن بشرط أن يكون الذي تضرب عليه الخيمة أهلا لذلك لكونه سيدا وشريفا في قومه، وإلا فلا يمكن أن نضرب خيمة لكل إنسان مرض. ومن فوائده نعم، والشرط الثاني أن لا تضيق على المسجد، وهذا أخذناه من النصوص العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤذى أهل المسجد، حتى قال للرجل الذي يتخطى بقاب اجلس فقد أذيت. فهذان شرطان: الشرط الأول إيش؟ أن يكون أهلا لذلك، والثاني أن لا يتأذى المسجد أو أهله به، والثالث أيضا أن يكون هذا لغرض صحيح. فتكون ثلاث شروط: الغرض الصحيح ما ذكره في الحديث. ومن فوائد هذا الحديث بيان منزلة سعد بن معاذ رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خصه بهذه الفضيلة، أن يمرض في مسجده حتى يعوده من قريب. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاملته لأمته، حيث كان يعود مرضاهم ويزور أصحاءهم ويتواضع حتى للعجوز والطفل الصغير عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية عيادة المريض، وضابط المريض الذي يعاد هو الذي ينقطع عن الخروج من بيته، أما المريض الذي يخرج هذا لا يعاد لأنه لا حاجة إلى عيادته. قال نعم ليعوده من قريب. ومن فوائد هذا أن قرب مكان العبادة سبب لوجودها، وهذا هو الواقع. يعني لو كان مسلم مريضا وهو قريب منك سهل عليك أن تعوده، لكن إذا كان بعيدا شق عليك وربما لا تعوده في الأسبوع إلا مرة. وعنها رضي الله عنه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني يعني عن الرجال، وهي تنظر إلى الحبشة. الحبشة هي جزء من أفريقيا قدم منها أناس أسلموا إلى المدينة ليتعلموا دينه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أهل الحبشة أهل مرح ولعب، فما استطاعوا أن يملك أنفسهم أن يلعبوا في المسجد برماحهم ونبلهم. وقولها يلعبون في المسجد أل العهد الذهني كما سبق، أي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا أيام عيد، فتكلم فيهم عمر رضي الله عنه فقال دعهم حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها جواز اللعب بالرماح والنبال وما أشبه ذلك في يوم العيد في المسجد، هكذا نقول. لكن هل هو من السنة أو من الأمر الجائز؟ الثاني، من الأمر الجائز. فلا نقول للناس إذا كان يوم العيد فاتوا البنادق والسيوف وسووا عرضة في المسجد. طيب، ولكن هذا مشروط بشيئين. الشيء الأول أن لا يتأذى المسجد أو أهله بهذا اللعب. الشرط الثاني أن يكون ذلك لغرض صحيح، لغرض صحيح، وهو أن يعلم أعداء الإسلام أن دين الإسلام دين يسر وسهولة وإعطاء النفوس حظها من المرح واللعب في الأيام المناسبة. من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج في أيام الأعياد أن تقام مثل هذه الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الحبشة على هذا. لكن قلنا أنه لا بد أن يكون هناك مصلحة إذا كان في المسجد، أما في غير المسجد فهو من الأمور المباحة. ولهذا لما أنكر أبو بكر رضي الله عنه على الجاريتين اللتين في غنيان قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد. وهذا مما يدل على كمال الإسلام أنه يعطي النفوس بعض الحرية والانطلاق في المرح واللعب، لأن الطبيعة البشرية لا يمكن أن تبقى النفس مكبوتة لا تتحرك ولا تمرح ولا تمزح، لا بد من شيء، ولكنه في الحدود إيش الشرعية. من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهله، وقد قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، اللهم صل وسلم عليه. وهكذا ينبغي الإنسان أن يدخل السرور على أهله حتى في هذه الأمور، بشرط أن لا يحصل في ذلك مفسدة، فإن حصل في ذلك مفسدة فلا يمكن الإنسان أهله أن يذهبوا إلى محل الألعاب واللهو وفيه مثلا رجال ينظرون وأناس يخشى منهم الفتنة، لا، لكن لا بأس أن يخرجهم في بعض الأحيان حتى يحصل لهم من الفرح والمرح ما هو مقيد بالشريعة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لها يعني أشبعت، حتى قالت شبعت، يعني ليس لم يجعلها تتفرج لمدة وجيزة ثم صفها، أبقاها حتى انتهت رغبتها. وكذلك ينبغي في معاملة الأهل لا سيما في الشابات من بنات أو زوجات أو ما أشبه ذلك، لأن لكل مقام مقالا. ربما إذا لو كانت عجوزا يمكن ما يهم هذا ولا يهم أن تنظر إليه، لكن الشابة يجب أن يقدر لها قدرها. ومن فوائد هذا الحديث جواز نظر المرأة إلى الرجال، جواز نظر المرأة إلى الرجال. وجهه أن عائشة تنظر للحبشة وهم رجال، وأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل كيف تقولون بهذا وقد قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فالجواب أن الله قال وقل للمؤمنات إيش يغضضن من أبصارهن، ومن للتبعيض، والتبعيض لا يقتضي الكل. لو كان لفظ الآية وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن لكان في هذا إشكال مع هذا الحديث، لكن يغضضن من أبصارهن. وعليه فنقول الآية لا تعارض هذا الحديث، لأن لما دخلت عليها من صار الواجب غض بعض البصر. ومتى يكون واجبا؟ إذا خيفت الفتنة. لو كانت المرأة تنظر إلى الرجال تتمتع بالنظر إليهم أو تتلذذ بالنظر إليهم صار هذا حراما. إن قال قائل ما الجواب عن حديث عبد الله بن مكتوم حين دخل على زوجته الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن تحتجب عنه، فقال يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياوان أنتما؟ فالجواب أن هذا حديث ضعيف لا يصح، وإذا كان ضعيفا سقطت المعارضة به، لأنه لا يقاوم الصحيح إلا ما كان صحيحا، أما إذا كان ضعيفا فلا يعتبر معارضا. قال أهل العلم ويدل لذلك أننا نحن لم نؤمر بالحجاب، لأنه لو كان يحرم على المرأة أن تنظر للرجل لقلنا للرجل غطي وجهك، كما قلنا للمرأة تغطي وجهها حين صار نظر الرجال إليها محرما. ويقول مالك رحمه الله الحديث وتقرأ الحديث بالنصب، يواكب التقدير اقرأ الحديث أو أكمل الحديث. وربما يقول هي منصوبة من أجل الحافظ، يعني إلى الحديث أي إلى نهايته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، وعنها أي عائشة أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. هذه أما وليدة السوداء يعني عبدة أما وسوداء، هذا بيان وصف بيان الواقع وليس بشرط أن تكون سوداء أو بيضاء. كان لها خباء في المسجد، الخباء هو خيمة صغيرة، فكانت تأتيني فتحدث عندي، تأتيها في أي مكان؟ في بيتها، لأن بيت عائشة رضي الله عنها إلى جنب المسجد وله باب على المسجد. ساق المؤلف هذا الحديث لفائدة، وهي جواز ضرب الخباء للأمة إذا لم يكن لها من يكفلها، وهذا ضرورة، هذا ضرورة. ولعل هناك أيضا أشياء خاصة اقتضت ذلك، لأن هذه القضية قضية عين، لا نستطيع أن نقول يستفاد منه أنه تضرب الأخبية للإماء، فهذه قضية عين اقتضت أن يضرب لهذه الوليدة خباء في المسجد. ومن فوائد هذا الحديث أن تحدث الناس بعضهم إلى بعض من طريقة السلف، لأن الإنسان لا بد أن يتكلم مع الناس، فهو مدني بالطبع ومن ثم نرى الرجل إذا كان منزويا لا يحدث الناس ولا يحدثونه نجد أنه يكون في نفسه انقباض، ولو أنه انطلق لكان خيرا له. فإن قال قائل كثرة الكلام يخشى منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالجواب أن الخير نوعان، خير في ذات الكلام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح وما أشبه ذلك، وخير لغيره يعني لغير ذات الكلام، وهو أن يكون الكلام من الكلام المباح، من الكلام المباح لكنه يريد أن يحدث إخوانه لإدخال السرور عليهم والانبساط، فهذا خير حتى وإن كان مضمون الكلام ليس خيرا في ذاته، لأن إدخال السرور على إخوانك من الأشياء المطلوبة التي يثاب الإنسان عليها. نعم شيخ بارك الله فيكم، اللعب في الأعياد والمناسبات من الأمور المباحة، لكن الناس الآن يعني في بعض المناطق يعتبرون من الأمور يعني الأقل ما فيها مكروهة، هل مثل هذه الأمور الشيخ يعلن الإنسان لا سمح الله طالب علم إيش يعلنها؟ يعني إيش؟ يوم الجمعة يقول لها لا بأس أن تلعبوا، لا بأس يوم العيد. ما أرى لها داعي أن يذكر هذا، لكن إذا سئل يبين الحق. أما يعلنها ويقول يا ناس أخرجوا للبر وسووا العرضة صلحوا كذا صلحوا كذا، ما أرى هذا في الخطب، لكن إذا سئل يجيب الحق. شيخ الآن إذا سئل مثلا يترتب عليه مفاسد، إذا سئل يعني أول العوام يمكن عليه، العوام اللي عندهم دين لكن ما عندهم علم. نعم. الثاني إذا يحصل فيها تجمع شباب وربما يأتون بالطار اللي من الجهتين مغلق ويحصل سهر ويحصل دخان ويحصل مخدرات، هذا طبيعي. لكن ألفت بها أهون من أن تعلن في على المنبر. يعني في الجهة الثالثة إذا قلنا يعني. نعم. لا أنا أرى أن الشيء اللي جاء في السنة ما يمنع الناس منه. والمحاذير التي قد تترتب عليه تمنع. نعم يحيى. من الذي في قوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ نعم. يقال للمكيانية ولا ماذا يقال؟ يعني كذا في 70. نعم. لأن الرجل يجوز لها أن ينظر المرأة إذا أراد يخطبها وعند الحاجة إلى علاج أو إلى شهادة عليها بعينها، يعني أصل تحريم النظر من باب سد الذرائع. تحريم النظر إلى الوجه من باب سد الذرائع، ولذلك يجوز لأدنى حاجة. نعم. ما حكم التباغض بالسيوف، المبارزة بالسيوف؟ لا يشير إلى أخيه بالسيف لأنه خطر ونهي عنه. لعب هؤلاء الحبشة يعني هكذا فقط من غير التباغض؟ يقدر يشير بالسيف ولو يشير به على صاحب. نعم. هل للرجل أن يمنع زوجته من النظر للرجال غيرة عليه؟ إن رأى ريبة فلا بأس، وإن لم يرى ريبة فلا يمنع. فإذا رأى أن تتبع الرجال وتنظر إليهم فحينئذ يمنعها ولا يبقيها في بيتها أحسن لها. نعم يا سليم. بعض الناس موت من الناس إيش؟ تمريض معاذ رضي الله عنه وارضاه في المسجد. نعم. انه من مصلحته هو، وبعض الناس يفهم من تمريضه في المسجد انه من مصلحه للرسول صلى الله عليه وسلم، اختصاص الرسول. ليش؟ انه ما مصلحه للقرب مثل عبد الله العاشر انه اللي قال له يعوده من قريب. من قريب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض الناس بيفهم ان تمريضه في المسجد من مصلحته هو. مصلحته من؟ سأل في ايش؟ لأنه لا يفهمون أنه يمرض في المسجد، أنهم العبادة ولا لا أبدا. هذا احترام من رسول الله، احترام من رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض استهل بحديث الأمة السوداء بجواز مكروه المرأة الحائط في المسجد، يقول يعني هذا الشيء. الجواب على هذا ذكرناهم بما سبق، قلنا لكم إذا أتت النصوص محتملة ونصوص غير محتملة فما الواجب؟ الرجوع التي لا تحتمل، لأن هذه المحكم والمحتملة متشابهة، والواجب أن ترد النصوص المتشابهة إلى المحكم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحجة من دخول المساجد فهو صريح وواضح. وهذه الأمة، أولا من يقول إنها تحيض، هذه واحدة. ثانيا على فرض أنها تحيض، من يقول إنها إذا حاضت تبقى في المسجد؟ وعندنا نص صحيح واضح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزل مصلى العيد. نعم. إيش؟ كسر؟ جواز؟ أي نعم جواز. مثلا فئه عده قرايا اذا لم يكن فيه مزمار. الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل يجوز ان يذرع خباء في المسجد ادم؟ نعم يجوز بدون شرط. إذا لم يتضرر المسجد ولا يضرر المسجد ولا أهله ولا يقضي به المسجد ولا يتعدى به الناس، وكان إذا كان من يضرب من الخيمة أهل لذلك. أهل لذلك. طيب هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال؟ يجوز مطلقا. إلا إذا خشي فتنة المرأة. حدد. يجوز أن تنظر إلا إذا خشي الفتنة. حدد خشي الفتنة بإيش؟ كانت تتلذذ بالنظر إليهم. طيب ما هو الدليل على جواز ذلك؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. طيب وجه الدلالة؟ وجه الدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها عندما كانت تنظر. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تنظر إلى هؤلاء الحبشة. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من هذه التبعيض، فإذا والتبعيض لا يشمل كل، لا يشمل كل، يعني إذا نقول لا منافاة أصلا بين هذا الحديث وبين الآية الكريمة، لأنه في حال من الأحوال يجب الغض ومن التبعيض. تمام. ناخذ درس جديد. انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم البصاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها. البصاق هو الريق الغليظ سواء كان نخامه او غير نخامه، واما الريق الخفيف الذي لا يؤثر على الارض لا يؤثر فهذا لا يسمى بصاقا، فهو الريق الغليظ سواء كان نخامه ام دونها. وقوله في المسجد للعهد الذهني أو للاستغراق؟ نعم الثاني، أي في كل مسجد. وقول خطيئة أي سيئة، لأنها من خطئ يخطئ فهو خاطئ، بخلاف أخطأ يخطئ فهو مخطئ، فهذا مما يعذر به. خطيئة أي سيئة، وكفارتها أي سترها، والتجاوز عنها دفنها، يعني أن تدفن هذه النخامة. وهذا ظاهر فيما إذا كان المسجد قد فرش بالحصبة أو الرمل أو ما أشبه ذلك. أما ما كان مفروشا بالفرش القطنية أو الصوفية أو ما أشبه ذلك كما في وقتنا الآن، فكفارتها فركها حتى تزول. في هذا الحديث دليل على احترام المساجد، وأنه يجب أن تصان عن كل أذى. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف البصاقة في المسجد بأنه إيش؟ بأنه خطيئة. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيء يداوى بضده، الشيء يداوى بضده. وجهه لقولك كفارتها دفنها، فإن البصاقة في المسجد يبرز صورة البصاق، فإذا دفنه سال ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن البصاق طاهر، وجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارتها دفنها، ولم يقل بصب الماء عليها كما قال في بول الأعرابي أريق عليه بولا سجلا من ماء. ومن فوائد هذا الحديث أن البصاقة في المسجد خطيئة ولو أراد الإنسان أن يدفنها. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها خطيئة ثم ذكر كفارتها. ومن المعلوم أن الإنسان لا يحل له أن يفعل الخطايا ويكفرها، لكن الكفارة تكون إذا وقعت الخطيئة. أما إذا فعلت الخطيئة بنية التكفير فهذا لا يجوز. ولهذا لو أن إنسانا قال إنه يجامع في نهار رمضان مع عزمه أن يكفر، أيحرم أو لا يحرم؟ مع أن التكفير نعم يستر الذنب ويتجاوز به عنه. كذلك لو قال إنسان في واجبات الحج التي تجبر بالدم، لو قال إنه يريد أن لا يبيت في منى ولا يرمي الجمرات ولا يطوف للوداع، ولكنه مستعد أن يذبح عن كل واجب فدية، أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز. ولهذا يغلط بعض الناس حيث يظن أن الإنسان مخير بين ترك الواجب والفدية، فيقال لا الأمر ليس إليك. لكن إذا فات الأمر بغير قصد فإنك تفدي، أما أن تكون مخيرا فهذا يعني هدم النسك بالكلية. إذ لو قلنا بذلك لاقتصر الحاج على الأركان والباقي يفدي عنه ويمشي لأهله، لكن يطوف يحرم ويقف بعرفة. يحرم منين؟ لا من أي شيء كان، من أي مكان أراد، لأن الإحرام من الميقات واجب، لكن أصل الإحرام ركن. أحرم ووقف بعرفة وبات بمزدلفة وطاف وسعى، صح كلامي ولا لا؟ انتبهوا يا جماعة، إذن احذفها. أحرم، وقف بعرفة، طاف وسعى، أربعة أشياء فعلها، والباقي نفدي عنه. كونه من الميقات هذه فدية، المبيت في مزدلفة فدية، رمي الجمار فدية، المبيت في منى فدية، طواف الوداع فدية، هذه الحلق أو التقصير فدية، البقاء بعرفة إلى الغروب فدية، هذه سبع، ها الرميات لنا طيب سبع فدية. يقول ما يهم، يشتري له ثورا ويذبحه يقول في أمان الله. هذا لو قلنا بأن الإنسان مخير بين هذا وهذا، فالواجب يجب فعله، لكن إذا فات الحرص فإنه يفتن. طيب إذا نأخذ من هذا الحديث تحريم البصاق في المسجد، ولكن لكل داء دواء، كفارته دفنه. من فائدة هذا الحديث أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفروش بما تتقطى به النخامة، لقوله كفارتها دفنها. وعلى هذا وبهذا نجيب من أنكر وجود هذه العلامات على تسوية الصف الخطوط، قال هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلها. فيقال مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس صالحا لها، لأنه ليس مفروشا بالقطن أو الصوف أو ما أشبه، مفروش بإيش؟ بالحصبة. إذا كان مفروشا بالحصبة كيف يمكن أن نصب عليه شيء أن يجعل له لونا معينا؟ لا يمكن. قال يمكن أن يخط خط، والصحابة ما خطوا خطا، والجواب هذا الخط يمشي يزول بالمشي عليه، وحينئذ يكون الخط عبثا. قالوا يمكن أن يوضع خيط، قلنا الخيط أيضا يعثر به الناس ولا يمكن. ونحن لا نقول إن وضع هذه الخطوط إنها عبادة بذاته، لكنه وسيلة لعبادة مقصودة شرعا، وهي تسوية الصف. ولهذا استرحنا لما كان المسجد هذا مفروشا بالرمل كان الإنسان يتعب خصوصا في الصفوف التي ليست على الأعمدة، يتعب، هذا يتقدم وهذا يتأخر. لما جاءت هذه الخروج والحمد لله ريحت الإنسان، فهي مقصودة لغيرها، كما أن تأليف الكتب وطباعتها وتبويب أبواب الفقه هذا ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل أحد يمكن أن ينكره؟ لا يمكن، لأنه إيش؟ وسيلة لمطلوب شرعا، وهذا مثله. ولهذا يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه المسألة، وهي ما إذا فعل الشيء مقصودا بالذات، وما إذا كان وسيلة لمقصود شرعي ثابت. الأول هي الأول بدعة، والثاني جائز بل هو مطلوب. فإن قال قائل أهل البدع يقولون إننا نتقرب الله تعالى بها، قلنا إذن هي عندكم مقصودة لذاتها فهي بدعة. إذا قالوا إحياء ذكرى المولد النبوي من أجل أن تقوى المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا قد جعل الله تعالى لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أسبابا أقوى من هذه وأدوم، أسبابا تكون مع الإنسان إلى موته ليلا ونهارا. فإن كل عبادة يفعله الإنسان وهو يشعر بأنه متأسم بالرسول صلى الله عليه وسلم سوف يذكره، لا بلسان لكن بقلب. ثم إعلان ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الأذان في اليوم والليلة 5 مرات على الأقل، نعم، وقد تكون 3 مرات إذا كان هناك جمع، وقد تكون 6 مرات أو 7 مرات إذا كان هناك أذان أول في آخر الليل وأذان أول في الجمعة. فالحاصل أنكم انتبهوا لهذه الفائدة، ما فعل لذاته فلا بد أن يثبت بنص، يعني ما تقر إلى الله بذاته فلا بد أن يثبت بنص، وما كان وسيلة لمقصود شرعي فهو على حسب ذلك المقصود. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق الإنسان عن يساره أو تحت قدمه، قل الحمد لله ليس بينهما تعارض. يحمل قول عن يساره أو تحت قدمه على ما إذا كان خارج المسجد، وأما إذا كان في المسجد فليبصق في ثوبه أو في منديله أو بين يديه ويحك بعضه ببعض حتى تزول. ومن فائدة هذا الحديث أن العمل يعني المعصية ولو يسيرة تسمى إيش؟ خطيئة، لأن الخطيئة ما جانب الصواب، وقال أخطأ فلان وأصاب فما جانب الصواب فهو خطأ. ومعلوم أن المعصية وإن قلت تجانب الصواب. جاءت العسلة شيخ بارك الله فيكم. وقال في قوله تعالى قل لهم يغضب من ابصارهم، نعم، فهل الايه اللي قبلها للتبليغ تبعهم؟ نعم، فيعني يجوز المراه يحدث ثلاث. نعم، لا، بس السنه دلت على ان الرجل لا ينظر للمراه الا لحاجه، مو لضروره، لحاجه. ومثل لهذا بنظر الخطيب الى مخطوبته، ونظر الشاهد على من يشهد على عينها، ونظر المعامل أيضا، المعامل صاحب الدكان. قال الفقهاء يجوز إذا كان الإنسان يريد أن يعرف عين التي تعامله أن يقول افتح وجهك أشوفك، أخشى تأتي مرة ثانية وتقول أنا فلانة، لا وجهها. وعلّل هذا بتعليل منضبط يعني ما واضح في الشريعة، أن كل ما حرم لغيره جاز للحاجة، وما حرم لذاته لا يجوز للضرورة. وتحريم النظر لوجه المرأة محرم لا لذاته ولكن لغيره، خوفا من يتدرج إلى الفاحشة. ولهذا قال يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. على هذا لو وجدنا نساء قد كشفنا داخل الفكرة ما نكر عليه، لا لا، هذا نحن كلام الفقهاء. أما عمليا فلا يمكن أن يستقيم الآن، لأن كل إنسان يقول لو يتشتري منه بريال واحد فوالله أنا ما أخب تكذبين عليه مرة ثانية، أعطني وجه. لا هو وهذه أنا دائما أكررها في الحقيقة لكم، ليس كل ما جاز نظريا يجوز تطبيقه عمليا، وهذه سياسة عمر. أليس يجوز أن يبيع الرجل أم ولده في الأول، ثم لما رأى عمر أن الناس تهاونوا في هذا وفرقوا بين الأم وولدها منع ما يعني منع تطبيقه. كذلك أيضا مسألة الطلاق الثلاث، للإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا أن يراجعها، فمنع من المراجعة. نعم يحيى. مثل هذه الخطوط والطباعة للكتب، هل هذه تسمى شيخ مصالح المرسلة؟ إيش؟ مصالح المرسلة. نعم، أنا لا أقر بالمصالح المرسلة ولا أجعلها دليلا مستقلا، لأن أصل الشريعة كلها مصالح، تأتي بالمصالح بتكميلها أو تأسيسها. والمصالح التي يقال أنها مصالح مرسلة إن شهد لها الشرع بالصحة فهي من الشرع، وإن شهد لها بالبطلان فليست من الشرع. ألم تعلم أن بعض العلماء الآن يقولون إن تجويز ربا البنوك من المصالح المرسلة؟ كيف؟ قالوا البنك يستفيد زيادة المال، والآخر يستفيد أنه يحرث، يؤسس مصانع، يؤسس تجارة، فهذه مصالح مرسلة. وأصل تحريم الربا هو الظلم، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا ما في ظلم، هذا فيه مصلحة للمرابي والمربي وللشعب أيضا. فهمت؟ كل على أساس إيجاد دليل لم يثبت، فأنا أقول ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسلة، بل ما شهد له الشرع بأنه مصلحة أخذ به وما له فلا. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. إيش؟ نعم. وما تقرب لغيره فيخلق نوعين. وما كان وسيلته. وسيلة لغيره أخلق نوعين. نعم. هل مثل هذا المسبحة وال المسبحة؟ علشان إيه؟ أي معول المسبحة ولا صابع؟ طيب. لكن قال شخص ولا أبدا ما ينسى، هذا يجعله يضبط أكثر ويحضر قلبه أكثر، يعني يعد العشرة والعشرات والمئات. السبحة الآن احنا شاهدنا الذين يسبحون بها، جد يسبح وعيونه تروح يمين يسار، يعتمد على هالخرس ولا يحضر قلبه. لو كان الإنسان كثير النسيان وجعل يصلي ووضع على يمينه أو يساره نوى أو خرزا أو حصى، كلما انتهى من رفعه رمى بواحدة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، مع أنه لولا أنه يريد أن يذكر نفسه لكان هذا عبثا مكروها. والأمثلة على هذا كثيرة. سليم، ما نقول انها جائزه يا رجل، هناك مرحله بين الجواز وبين الاستحباب. نقول العد بالاصابع او لا، وذكرنا لهذا ثلاث اسباب لعلكم تذكرونها. طيب يرجع الى الشريف. سليم، والله عنك شيخ، من عمل شيخ من واجبات الحج واجب واعتمد على الدم يسلم الاثم يا شيخ؟ لا، يعني تركه قصدا واتى بالفديه ياثم، ما في اشكال. حتى اني انا في نفسي شك هل يبرأ او لا يبرأ بهذه الفديه، لأنه شرع لنفسه ما لم يشرعه الله، فالله تعالى لم يجعله مخيرا بين أن يقوم بالواجب وأن يفتيه. أفهمت؟ نعم. طيب نعم. أحسن الله إليك، بالنسبة لهذه الخطوط التي في المساجد، يعني ألا يقيد هذا بالمساجد الكبيرة التي جب فيها استقامة الصفوف غير هذه الخطوط؟ لأن أغلب المساجد الشيخ يكون جماعة المسجد على 20 25، ويمكن يعني استقامتها استقامة الصف بالطناب، ثم هذه الخطوط يعني تفوت شيء آخر في المساجد الصغيرة وهي شعيرة التناب. ايش صاير؟ ايش شعيرة التناب اصبح الترابط التناظر. اي نعم، يعني المأموم يتوكل على الخط فما ينظر الى جنبه. كيف ينظر جنبه؟ هذا الذي نفقده اذا كان لا يترصد، اما اذا ترصد. وحتى في الخطوط نجده ينظر الى اللي جنبه، يقول ساتقدم ولا تاخر. اما مساله الصغير هذا غير وارد، لان اثنين تجد مختلفين. ولكن نعم، اذا امكنه الخروج من المسجد يبزق خارجه، اذا امكنه الخروج من المسجد فهل يجب عليه الخروج او انه يبزق في ثيابه؟ ليش ما يبزق في ثيابه؟ قد يستقبل. لا يا اخي، اذا فرك مره راحت. نعم. ايش ربما ايش اذا بدأ؟ لا لا، إذا قرب الثوب ما يتطاير. وين الإنسان غاز يطير فوق ما يبلع. نعم. يلا يا محمود. هذا ربما يقول قائل، لكن وش المضرر؟ ما لها المضرة؟ حنا إذا وضعنا هذا الجدار صار فيه فوائد. أولا إن النساء يحتجبن عن الرجال، والرجال ليسوا على الطهارة التي كان عليها الصحابة. ثانيا أن النساء يأخذن حريتهن، فإن المرأة إذا كانت في مكان مصون تأخذ حريتها أكثر مما لو كان الناس يشاهدونها. فالمسألة الحال تغيرت، لكن هذا اللي يعني يقول إن هذا بدعة أقرب من اللي يقول إن الخطوط بدعة. لكن أين النساء التي يتلفعن بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلس؟ أين هم؟ آدم الشيخ صلى الله عليه وسلم قال المقيدة بالعدد أن أولى للإنسان يذكر الله مطلقا أو يعد من 100 الذي يرى أن يذكر الله مطلقا. بعض الناس يقول أقيد مثل 1000 أو 2000 علشان أفرح وأقول إني ذكرت الله هذا العدد، لكن نقول هنا من يحصي عليك العدد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكون لسانك دائما رطبا من ذكر الله أحسن. وما أحسن أن يكون الإنسان دائما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لأنه ما يكفيكم. كم نأخذ من أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هل البساط طاهر أو نجس؟ يلا صالح، من أين يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارتها دفنه؟ ولو كانت نجسة نعم لأمر بتطهيره. طيب، هل هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يدفن البصاق فله فعله كما قاله بعض العلماء؟ نعم، لا يدل. وجه ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل المحرم المكفرة، وإنما هذا فيما شيء فيما إذا وقف. وجه ذلك أنه إذا ثبت أنها خطيئة فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل خطايا ليكفرها. طيب، هل هناك شيء يمكن أن نقيس هذه المسألة عليه ويكون به الاقتناع التام. يلا يا جمال. ها؟ والواجبات لا غير هذا. مثل الذي أراد أن يجامع في رمضان بنية التكفير. نعم. كأن يريد أن يجامع في نهار رمضان ونيته أن يكفر، فإنه لا أحد من العلماء يقول إنه يجوز أن يجامع ويكفر. وكذلك من الواجبات الحج فيها شيء من شبه من هذا، أن يقول القائل أنا أترك الواجب وأفدي، نقول هذا لا يجوز، لكن إذا وقع الشيء ففداؤه كذا. هل يدل هذا الحديث على أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفروش بالتراب؟ نعم. نعم، يدل على أن المسجد مفروش بالتراب، يقوله كفارتها دفنها. تمام، ناخذ الدرس لي إن شاء الله. قال: وعنه رضي الله عنه، يعني عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. لا تقوم الساعة يعني ساعة البعث، والساعة تقوم إذا أنهى الله تبارك وتعالى هذا العالم، نفخ في الصور فصعق الناس، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالساعة لا تقوم حتى يصل الأمر إلى هذا، حتى يتباهى الناس في المساجد. يتباهون أي يتفاخرون، أيهم أبهى مسجده. فهذا يقول مسجدنا أبهى، لأن فيه لأن شيدنا تشييدا فاخرا، لأن فيه الرسوم، لأن فيه الجص مثلا، وما أشبه ذلك. يتباهون، ومن ذلك أن يتباهوا في فراش المسجد أيضا. يقول مسجدنا قد فرش بالزل الفاخر الغالي، وما أشبه هذا. إذن أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر يكون قبل قيام الساعة، فهل هذا يعني أنه من أشراط الساعة؟ قد يوحي هذا بأنه من أشراط الساعة، ولكنه ليس بصريح. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الناس منذ صاروا يتباهون في المساجد فهو دليل على قرب الساعة وأنه من أشراطها. وهذا يقع كثيرا، أي مثل هذا التعبير، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود، يعني بلاد العرب، مروجا وأنهارا. هل معنى ذلك أنه من علامة من أشراط الساعة؟ لا، لكنها لا تقوم الساعة حتى يكون هذا. يستفاد من هذا الحديث إثبات قيام الساعة، وهو أمر ثابت للقرآن والسنة والإجماع، وهو من أركان الإيمان، بقوله إيش؟ لا تقوم الساعة. فمن أنكر قيام الساعة فقد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى أثبته في القرآن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبته في السنة، والمسلمون أجمعوا عليه. وكل إنسان ينكر خبرا أخبر الله به ورسوله من غير تأويل فإنه كافر، لأن هذا هو التكذيب. أما التأويل فينظر، إذا كان النص يحتمل التأويل فهو شبهة تمنع ردته، وإذا كان لا يحتمل فإن تأويله لا يسمى تأويلا، ولكنه يسمى تحريفا، ولا يفيد صاحبه. من فوائد هذا الحديث إثبات آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: لا تقوم الساعة حتى يتباهى. وهل حصل هذا؟ نعم حصل هذا، تباهى الناس في المساجد من قديم الزمان، ولا يزالون يزدادون في التباهي. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن الأفضل أن لا تكون المباهاة في المساجد. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الحديث على سبيل الذم وضعف الإيمان في النفوس. ومن فوائد هذا الحديث الرد على من أنكر على من بنى المساجد على وجه متواضع وقال سبحان الله تبني بيتك على وجه مزخرف ومشيد وبيت الله أولى، ويقول الآخر كيف تبنى الكنائس على وجه فخم وجه مشيد محسن ومساجد المسلمين لا يفعلوا بهذا؟ نقول لأن المسلمين لا يهمهم لا تهمهم المظاهر، وإنما الذي يهمهم هو المعاني التي بنيت من أجلها المساجد، وهي إقامة الصلاة وقراءة القرآن والذكر وما أشبه ذلك. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ما أمرت أي ما أمر لله أن أشيد المساجد، وتشييد أي طليها بالشيد، والشيد هو الجص. وقول المساجد جمع مسجد، والمراد ما بني للصلاة فيه. قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرت يستفاد منه فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر وينهى، فهو إذن عبد من عباد الله عز وجل، لأن الله تعالى يأمره وينهى. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي بالشريعة من عند نفسه، بل هو ينتظر أمر الله عز وجل، إذا أمره الله فعل، وإذا لم يأمره أمسك. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى عدم تشييد المساجد، لأنها لو كان تشييدها خيرا لإيش؟ لأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ما من خير إلا أمر به صلى الله عليه وسلم ودل الناس عليه، إما من نفسه ابتداء أو من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولى أن تكون المساجد متواضعة، يعني متواضعا فيها في بنائها، وأن زخرفتها خلاف ما مقصود الشارع لقوله ما أمرت بتشييد المساجد. هذا إذا كان التشييد لا يلزم منه محذور، أما إذا كان فيه محذور فإنه ينهى عنه ولا يقتصر على القول بأننا ما أمرنا بذلك. فمن هذا ما ينشر في قبل المسجد في بعض المساجد، ينشر الله وإلى جانبه محمد، والذي ينظر إليهما يعتقد أنهما سواء، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ند لله تعالى، لأن الحرف واحد، ولفظ الجلالة على اليمين ولفظ محمد على اليسار. وهذا لا شك أنه دخيل على الإسلام. فالمسلمون لم يكونوا يكتبون في القبلة شيئا، بل يكرهون ذلك كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. فكيف إذا كتبت مثل هذه العبارة؟ وأرى أن من رأى أحد المساجد في هذه الكتابة أن يبلغ المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية حتى تبرأ ذمتهم. في هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، وهذا هو الذي حصل، أنها زخرفت. أحيانا يدخل الإنسان المسجد ويقول ما هذا؟ أهذا قصر ملك أم حجر تاجر؟ حتى أنه في بعض الأحيان تجد الفراش لينا كأنه فراش نوم، وهذا من الترف الزائد الذي لا ينبغي أن يعتاده المسلمون. نسأل الله الهداية وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. عرضت علي يعني أوحي إلي بها، أوحي إلي بها، لأن الأجور إنما تكون بعد يعني في يوم القيامة. فالذي عرض عليه أنه عليه الصلاة والسلام بين له ثوابها، وقوله أجور أمتي يعني الثواب، وسمى الله تبارك وتعالى الثواب أجرا من كرمه تبارك وتعالى، كأن العبد يعامل ربه معاملة الأجير لأجير أو الأجير لمستأجره. ومعلوم أن الأجير مع المستأجر يتعامل بالمعاوضة فيلزمه أن يسدد الأجر، فكأن الله تعالى جعل العمل والأجر عليه مثل نعم العمل والثواب عليه مثل إيش عقد الإجارة. ونظير ذلك قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. من المعلوم أن الله عز وجل غني عنا وعن قرضنا، لكن شبه معاملته بالقرض لوجوب وفاء القرض على المستقبل، فكأن الله تعالى ضمن للعامل أن يثيبه كما أن المقترض يثيب أو يرد القرض على مقرضه. وقوله أجور أمتي، أمتي المراد بها أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة من لا يستجيب منهم ليس له أجر. ولهذا نقول إن الأمة إذا جاءت في الحديث فلها معنيان، المعنى الأول أمة الإجابة، وهذه تشمل كل إنسان بلغ التكليف من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني نعم هذه أمة الدعوة، أمة الدعوة تشمل كل إنسان بلغ التكليف منذ بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمة الإجابة هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوا شريعته. الميزان وكذا، يقولون هل رأيت أنت عذاب القبر وهل رأيت الميزان أو الجنة؟ ما حكم هؤلاء؟ كل ما رأيت قل له ما رأيت. هل يعذرون بالجهل؟ ما يعذر بالجهل، لأن نقول ألست تقول في كل صلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم؟ نعم. طيب كيف تكابر وتقول لعذاب؟ ألست تقرأ قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه؟ كيف تكاب؟ واضح؟ نعم. ما ليس له عذر. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ما محذر يعني في جرم هذا يعني كتابة الله محمد، هل نقول بدعة؟ لا لا، هذا يعني أقل ما نقول فيه أن الشرك أصغر، شرك أصغر، لأنه اللي يشاهده كما هو ظاهر يظن أن المسميين سواء. وأصل كتابة بدعة، حتى لو كتب الله وحدها فهو بدعة. وبعض الناس يكتب فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذا المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب. نعم نعم بلا شك. ما المساجد بحيث لا الجهاد، هل يجوز وضع في انواع من الجهاد الغالي والفاخر في انواع منها؟ لا يعني اذا شيد بشيء غالي يقوم مقامه ما هو دونه فهو اسراف، يدخل في الاسراف. نعم ادم. من المناره ها طوال الصوت نعم. يعني في بعض المساجد تكلف يعني تكلف ما تقريبا ما يبني يعني مسجد صغير في بعض يعني ما رأيك؟ أنا رأيي إن هذا غلط. رأيي إن تطويل منارة والإنفاق عليها إنفاقا كثيرا هذا غلط لا شك. لكن مشكلة الناس الآن العوام هوام، لو ما تضع منارة قال ليش ما وضعت، مع أن أصل المنارة ما هي موجودة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو وضعت منارة يعني متواضعة كما يقولون قال هذا ما عنده قدر المساجد. فالأولى أن يقال تبنى منارة حتى يستدل بها من كان خارج المسجد على أن هذا مسجد، لأنه لولا المنارة ما علمنا. نعم يسألون ليش مسجد الشيخ مقطوع المنارة؟ مقطوع؟ يقولون لازم يكون لها فرق. هي مقطوع كيف مقطوع؟ صحيح شوف سألنا هذا السؤال. أبدا ما أقل ما قطعت. قلت ما قال لازم يكون فيها رأس الهلال. لا الهلال لا الهلال منهي عنه، لأن أصل الهلال إنما يوضع على قبور على المساجد أو على القباب الممنوعة على المبنية على القبور، هذا أصل. نعم يا عبدوها. هل ترى أحسن ما عليك يا شيخ أجر المساجد التي ورث في تشييدها وزخرفتها يا شيخ؟ لا لا لا لا تهجرها ما دام تقام فيها الجماعة، ما في فائدة هجر. العقب يا شيخ من شيدها شيخ بضد ما قالوا كيف؟ الذي شيدها اي بضد ما يخالف. هل تجد مساجد أخرى؟ لا يخالف يا شيخ. طيب إذا كان يوجد مساجد أخرى وهجرتها وهي قريبة من بيتك وذهبت إلى المساجد البعيدة، هل هذا الذي شيدها هل سيهدمها ويعيدها إلى الوضع الصحيح؟ أن تنظر للمصلحة، انظر للمصلحة في مثل هذه الأمور. انتهى الوقت. الأهل الحين في كل مكان الهلال هذا في كل مكان. إيه ما يخالف، إحنا كتبنا فيه جواب ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام علماء الدعوة في هذا. أو إن شاء الله تجدوه مطبوعا في مجموعة الرسائل أو المسائل. نعم إن شاء الله إن شاء الله نكمل إن شاء الله بإذن الله عز وجل. يقول الحديث عرضت علي أجور أمتي والعارض هو الله عز وجل، والمعنى أنه بين للرسول صلى الله عليه وسلم أجور أمته حتى في هذه المسألة، وهي حتى القذات هي القذى الذي يكون في العين، وهو شيء يسير جدا جدا، ولولا أن القذات تكون في العين ما أحس بها، فهي عبارة عن أذى صغير كقطعة قرطاس صغيرة أو حبة رمل أو ما أشبه ذلك، يخرجها الرجل من المسجد تنظيفا للمسجد. فيستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أجور الأمة بقوله عرضت علي أجور أمتي، ومن فوائده الحث على تنظيف المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل في ذلك أجرا وإن كان القذى يسيرا، ولكن إذا كان القذى نجسا وجبت إزالته وتطهير موضعه، وإن لم يكن فإن كان مؤذيا للمصلين وجبت إزالته أيضا، وإن لم يكن مؤذيا ولكنه خلاف النظافة التامة فإنه يستحب إزالته. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شأن المساجد، وأنه ينبغي أن تكون نظيفة منقاة من كل أذى، وهذا لا يعارض ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في تشييد المساجد، لأن هذا ما يكون في الأراضي في أرض المسجد من الأذى ونحوه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله إذا دخل أحدكم المسجد، المسجد المكان المعد للصلاة الذي تقام فيه الصلاة، وليس المراد كل مصلى، بل المساجد المعهودة المفتوحة للناس يصلون فيها. وأل في قوله المسجد للاستغراق، أي أي مسجد تدخله، صغيرا كان أم كبيرا، جامعا كان أم للصلوات الخمس. فلا يجلس أي في المسجد إذا كان يريد الجلوس حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تسميان عند أهل العلم تحية المسجد. ففي الحديث فوائد، منها مشروعية الصلاة عند دخول المسجد قبل أن يجلس، يقول فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ اختلف في هذا أهل العلم، وأكثرهم على أنها على سبيل الاستحباب. حجة القائلين بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس حتى يصلي ركعتين، والأصل في النهي التحريم، لأن هذا عبادة، والأصل في النهي في العبادات هو التحريم. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع الخطبة وهي موجهة إلى الناس، والناس مشرعبون لاستماعها، فقطعها ليخاطب هذا الرجل. ثانيا أنه أمره أن يصلي ويتجوز في صلاته، مع أن الصلاة هذه سوف يتشاغل بها عن استماع الخطبة، والتشاغل عن استماع الخطبة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا مع أنه نهي عن منكر. وجه ثالث أنه قال تجوز فيهما، مما يدل على أن هذه الصلاة شبه ضرورة تتقدر بقدرها، ولا شك أن هذه هذا استدلال قوي. فالقول بوجوب تحية المسجد قوي جدا. أما حجة القائلين بأنها لا تجب، فاحتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي أخبره بأن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ يقول الرجل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا، إلا أن تتطوع. فقوله لا يشمل كل صلاة سواء كانت ذات سبب أم لا، ولكن في هذا الاستدلال شيئا من النظر، لأن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك الصلوات الخمس الدائمة، فليس يوجد صلاة دائمة بدوام الأيام غير واجبة غير هذه الصلوات الخمس. نعم يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الوتر، لأنها صلاة تتكرر في اليوم والليلة، فيستدل بهذا الحديث على عدم وجوبها أي صلاة الوتر. ويقال في الرد على هذا الدليل، صلاة دخول المسجد لها سبب عارض فتتقيد بسببها، كصلاة الكسوف مثلا على قول من يرى أنها واجبة، فإنها خارجة عن الخمس لكن لها سبب أوجبها، وكصلاة العيد فإنها واجبة وهي خارجة عن الصلوات الخمس لكن لها إيش؟ لها سبب وهو العيد. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا إلا أن تتطوع الصلوات إيش؟ التي تدور بدوران الأيام. كذلك أيضا قالوا في رد هذا الاستدلال، قالوا لو أن الإنسان نذر أن يصلي وجبت عليه الصلاة؟ وجبت عليه الصلاة مع أنها ليست من الصلوات الخمس لكن لها سبب وهو النذر. فالمهم أن الاستدلال بهذا الحديث لا يستقيم. طيب قالوا وقالوا ومن الأدلة على أن النبي صلى الله على أنها ليست واجبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي إلى الجمعة فيبدأ بالخطبة ولا يصلي ركعتين، وهذا يدل على أنها على أن تحية المسجد ليست بواجبة. فهذا الاستدلال قد يقول قائل إن فيه شيئا من النظر، لأن الخطيب لا يجلس بالخطبة إلا بين الخطبتين، وهو جلوس يسير لإظهار الفرق بين إيش الخطبتين بالفعل وبالقول. أما بالقول فسيسكت عند الخطبة الأولى، وأما بالفعل فسيجلس. وأيضا الخطبة تابعة للصلاة صلاة الجمعة، وهو لن يجلس بعد الخطبة بل سيبدأ بصلاة الجمعة، فضعف الاستدلال. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة ودخل المسجد الحرام بدأ بالطواف ثم صلى بعد ذلك ركعتين، وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدأ الطواف وجعل يمشي لم يجلس، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يجلس بل طاف ثم صلى ركعتين. فالمهم أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي، لا يكاد الإنسان يأتي بدليل واضح يدل على عدم وجوبها. استدلوا أيضا بعدم الوجوب بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين دخل المسجد حين تاب الله عليه وتلقاه الناس يهنئونه، ولم يذكر في الحديث أنه صلى ركعتين، لكن هذا الاستدلال أيضا فيه شيء من النظر، لأنه قد يقال إن كعب بن مالك ليس على وضوء، ومن ليس على وضوء لا تجب عليه الصلاة، وكيف يمكن أن نقول بوجوب الصلاة وهو على غير وضوء؟ فإن قال قائل إن كعب بن مالك يحكي عن نفسه أنه جاءته البشرى بعد صلاة الفجر والأصل بقاء وضوئه، فقد دخل المسجد وهو على وضوء، قلنا هذا ليس متعينا. وإذا كان الاحتمال في الاستدلال بطل الاستدلال به. استدلوا أيضا بقصة الثلاثة الذين أتوا إلى النبي دخلوا المسجد فأحدهم جلس في الحلقة والثاني وراء الحلقة والثالث ولى، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالصلاة. والجواب أن يقال يعني عن هذا الاستدلال أن يقال هذه قضية عين، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم شاهدهم حين دخلوا فصلوا، وليس في الحديث أنهم لم يصلوا ركعتين. على كل حال فالإنسان إذا أراد أن يبرئ ذمته فلا يجلس إذا دخل المسجد وهو على طهارة حتى يصلي ركعتين. من فوائد هذا الحديث أن الركعتين تصليان كل وقت، لعموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد، فإن إذا ظرف زمان مطلق غير مقيد، فيصلي تحية المسجد في أي وقت دخل، حتى بعد صلاة الفجر حتى بعد صلاة العصر، حتى عند قيام الشمس عند الزوال، فيصلي تحية المسجد متى دخل. وقيل لا يصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب. وهذا نهي عن الصلاة، عن أي صلاة، لأن لنا نافية للجنس، فيكون نافيها نصا في التعميم فلا يصلي. ولكن الجواب عن هذا أن يقال هذا الحديث لا صلاة بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد صلاة العصر عام في الوقت، خاص نعم خاص في الوقت عام في الصلاة، خاص في الوقت عام في الصلاة. كيف؟ خاص في الوقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من صلاة العصر إلى الغروب، عام في إيش؟ في الصلاة. وحديث أبي قتادة عام في الوقت خاص في الصلاة، فبينهما عموم وخصوص من وجه، كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه، وحينئذ ننظر أيهما أقوى عموما. فإذا نظرنا أيهما أقوى عموما تبين أن الأقوى عموما حديث أبي قتادة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل إلى ركعتين، فيؤخذ بعمومه ويقال في أي وقت تدخل المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وهذا قوله هو الراجح، أن تحية المسجد ليس عنها وقت نهي. فإن قال قائل هل يمكن أن يقاس عليها بقية النوافل التي لها سبب كسنة الوضوء وصلاة الاستخارة فيما يفوت وما أشبهها؟ فالجواب نعم يقاس عليها، لأن العلة واحدة وهي وجود السبب، فلقوة هذا السبب ارتفع النهي. وأيضا في بعض ألفاظ الحديث حديث النهي لا تتحروا الصلاة، وهذا يدل على أن المقصود بذلك من يتحرى الصلاة ويصلي في وقت النهي، وهو الذي يصلي صلاة تطوع ليس لها سبب. فالصواب إذن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد، وهي مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا نهي عن كل صلاة ذات سبب، كل صلاة لها سبب لا نهي عنها. من ذلك مثلا ركعة الوضوء وركعة الطواف وركعة الاستخارة فيما يفوت وغير ذلك. من فوائد هذا الحديث أنه لو صلى فريضة عند دخوله المسجد لكفى. وجه الدلالة أن الفريضة يصدق عليها أنها ركعتان، فإذا دخل المسجد وصلى الفجر صلاة الفجر وجلس فقد أدى ما علم، لأن حديث عام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمقصود هو افتتاح المسجد بصلاة ركعتين، وهذا يحصل بالفريضة كما يحصل بالنافلة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو صلى ركعة واحدة لم تجزه، كما لو كان الإنسان لم يوتر فدخل المسجد فأوتر بركعة واحدة، فإنه لا يجزئ في ظاهر الحديث، لأنه قال حتى يصلي ركعتين ولم يطلق، يعني لم يقل حتى يصلي، لو قال حتى يصلي فلا إشكال، قال ركعتين. وكذلك لو دخل وصلى صلاة المغرب فإنه لم يصلي ركعتين بل صلى ثلاثة، لكن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا في الشيء الدائم، أما الشيء النادر فإذا سمي صلاة شرعا أجزأ عن ركعتين. وعلى هذا فإذا دخل المسجد في آخر الليل ولم يوتر فأوتر بركعة ثم جلس فقد أدم عليه، ويكون قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يصلي ركعتين بناء على الغالب. وإلا فلو صلى ركعة واحدة أو ثلاث ركعات لأدى ما عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا دخل المصلى فلا تحية عليه، المصلى الذي أعده الإنسان مكان للصلاة في بيته أو في مزرعته أو ما أشبه ذلك، لأن هذا المصلى لا يسمى مسجدا. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن مصلى العيد مسجد؟ فالجواب الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا الحكم خاص بالمساجد، أعني أن الحائض لا تدخل المسجد، خاص بالمساجد. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما خاصا في المساجد ثابتا لمصلى العيد دل ذلك على أن مصلى العيد مسجد. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله أعني الحنابلة قالوا مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. كيف مصلى الجنائز؟ لأنهم كانوا يجعلون للجنائز مصلى خاصا خارجا عن المسجد، فلا يكون هذا المسجد الذي ترك للصلاة على الأموات ليس له حكم المساجد بخلاف مصلى العيد. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لما دخل لم يصلي ركعتين؟ فالجواب بل صلاهما، لأن صلاة العيد من حين يأتي الإمام يشرع فيها. فإن قال قائل الناس يخرجون إلى مصلى العيد مبكرين وهو وقت نهي، فما الجواب؟ الجواب أما على قول من يرى أنه لا تصلى تحية المسجد وقت النهي فإنه لا يصلي، وأما على القول الراجح أنه يصلي تحية المسجد ولو وقت النهي فليصلي، لأنه لا فرق بين مصلى العيد ومصلى ومساجد الأخرى. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، وهذا هو الشاهد لسياق هذا الحديث في باب المساجد، تعظيم المساجد بحيث لا يجلس الإنسان فيها حتى يؤدي التحية لله عز وجل. العقيل، هل المصلي يؤدي التحية لله في إيش؟ لا، غير ركعتين. ألسنا نقول في الصلاة التحيات لله؟ نحيي الله عز وجل في صلاة التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة أي هيئتها القولية والفعلية. وإنما عقد العلماء رحمهم الله لصفة الصلاة بابا، وصفة الحج بابا، وللصيام بابا، وللزكاة بابا، لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تمكن المتابعة إلا إذا علمنا كيف يعمل، أما أن نتخرص ونعمل فلا يصح. وحينئذ يتبين أنه لا بد للإنسان أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي كما صلى، لا سيما وأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وحينئذ نأخذ صفة الصلاة من السنة ونستعين بذلك، ونستعين على ذلك بما كتبه أهل العلم رحمهم الله في كتب الفقه. بدأ المؤلف بحديث ينبغي أن يكون أصلا في الموضوع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة إلى آخر. والمؤلف رحمه الله يختصر الحديث فلا يأتي إلا بالشاهد، وليته لم يفعل هذا، لأن مثل هذا الحديث قصة ينبغي أن تروى كما هي من أولها إلى آخرها، ولأن ما حذفه فيه فوائد كثيرة. لكن يجاب عن هذا بأن المؤلف أراد أن يكون هذا الحديث هذا الكتاب كتابا مختصرا. نعم يا محمد. شيخ بارك الله فيكم، قلنا بحرمة الانشغال عن خطبة الجمعة. نعم. الإنسان شيخ يعني يأتي الجمعة وهو مرهق ربما نام فيها، فهل إذا غلب على ظنه في أول النهار أنه ينام في الخطبة فهل يجب أن ينام قبل حتى يأتي بنشيطا؟ لا ما يجب، الواجب أنه لا يتشاغل. والإنسان ربما ينام أول النهار وإذا جاء وقت الصلاة نام زيادة. أخذ قسطا كافيا ما نام، ما هو بعرف كله، الناس يختلفون في هذا. يستحب الشيخ نعم يستحب. الصحابة ما كانوا يقيلون إلا بعد الجمعة، ما كانوا يقيلون إلا بعد الجمعة، لكن إذا كنت مرهقا لابد أن لنفسك عليك حقا، ريح نفسك أول. نعم يا سليم. والله عنك شيخ، طلوع الشمس وغروبها يا شيخ ووقفته كبد السماء فيها حديث خاص وعام. نعم طيب. تقول له مش التحية التحية فيها يا شيخ؟ يعني يصلي التحية، تصلي التحية مهما كان في أي ساعة دخلت المسجد من ليل أو نهار فصلي التحية. وهكذا أيضا كل صلاة لها سبب، الإنسان إذا توضأ يسنى أن يصلي ركعتين، فتوضأ بعد العصر نقول صلي ركعتين. نعم. إذا دخل الإنسان المسجد قبل أذان المغرب بدقائق يسيرة شيخ، هل نقول يعني يقف حتى يؤذن؟ الذي أرى أن لا يقف ما دام قد اطمأن إلى جواز الصلاة في وقت النهي لا يقف، لأن وقوفه أيضا قد يقال أنه مثل القعود. لو تأتي إلى المسجد هنا وتقف ساعة أو ساعتين هذا بمعنى القعود. نعم آدم. الشيخ أحسن الله إليكم، أراد أن يدخل في المسجد ولكنه على غير طهارة، نعم، لأن الماء بقرب المسجد وميسر عنده، هل نأمره بالوضوء ثم بالصلاة أو لا؟ لا نأمره بالوضوء، إذا دخل وهو في حال يمكنه أن يصلي فليصلي، لأنه لم يؤمر بالصلاة وإنما نهي عن الجلوس حتى يصلي. شيخ إذا دخل المسجد وكان واقفا هل يعتبر خالف أمر؟ يعني يبقى واقف دائما يقرأ. والله أخشى أن يكون مخالف الحديث، لأن الدوران في المسجد شبيه بالوقوف بالقعود، ولهذا منعت الحائض من الطواف، مع أنها لن تمكث على سبيل الجلوس بل هي تدور. إيه نعم يقال له وقصر ركعتين، فإذا قال أنا لم أجلس قيل له هذا بمعنى الجلوس، وإذا كنت أتيت به حيلة فالأمر واضح. نعم يا جمال. شيخ رجعنا في عموم حديث أبي قتادة. نعم. فلماذا ما ترجيح وجهة الترجيح أن حديث النهي مخصص في عدة مخصصات، فمثلا ركعتي الطواف تجوز حتى في وقت النهي،